التي يقول ربنا سبحانه إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد أحدكم شفرته. إلى الله ادخلوا جميعا في الصراط ولا تعوجوا. لا تنحرفوا عن هذا الصراط فإنه صراط. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما هو الإسلام. هو الإسلام. طريق مستقيم لاحب ممتد واضح لا عوج فيه ولا الإسلام دين الله رب العالمين صراط واضح ممتد. جعل الله رب العالمين على جنبتيه حدودا. الله رب العالمين لا يقبل من كائنا من كان يتعدى حدا من حدوده سبحانه. لنا إذا عرفنا الإسلام على حق عرفنا أي نعمة أنعم الله رب العالمين بها علينا. وشجرنا عند ذلك المهمة الذي تفضل علينا. ينقض عرى الإسلام عروة عروة. من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله رب العالمين. يا معشر من آمن بلسانه من يقبل الإيمان في قلبه كتاب المسلمين فإن من تتبع عورته أخيه تتبع الله عورته. فمن تتبع الله عورته ولو في دوكي لأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط فقير. فرويدا من أردت أن تكون على غير الجادة، ومهلا مهلا من حد عن منهج الإخلاص في الكلام وفي العمل وفي السير وفي الحركة وفي السكون. إن الله عز وجل خير لا يقبل إلا خيرا. عباد الله، ينبغي علينا أن نعلم ماذا يعني الإسلام في حقيقته وفي جوهره. تخلص النية لله وتظهرها في القلوب لأنوار ربكم سبحانه بالعطاء حتى تحل على سائر قلوبكم البركات. وإلا فاعلموا إنما هو الحجب والحرمان. وإلا فاعلموا إنما هو الحجب والحرمان.